ما لا يقوم الشيء إلا به. يعني واحد صلى من غير ما يتوضى كأنه ما صلى يعني، أو تعمد ألا يتوجه إلى القبلة مثلا، فنقول أن الشياطين لهم نفع يعني في الدنيا، حتى لو قالهم بدون إخلاص وبدون يقين وبدون استسلام، هي الشروط المذكورة، فدي شروط الانتفاع عند الله يعني بها في الآخرة، يعني حتى يكون من أهلها في الآخرة. لأن المنافق يقول لا إله الله، ولكنه يعامل في الدنيا معاملة المسلم، ولكنه في الآخرة إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، لأن لم يقل هذه الكلمة بإخلاص ويقين ومحبة وانقياد وغير ذلك من شروط يعني هذه الكلمة. فينبغي أن يعلم أن المقصود بهذه الشروط صحتها عند الله عز وجل حتى ينتفع بها قائلها. فذلك هذه الشروط يعني لا يمكن أن تتحقق منها في الدنيا، فزي هتقيس مقياس، هتقيس يعني مقدار المحبة أو اليقين أو الاستسلام أو الانقياد، كلها أشياء قلبية. فأنت بتحكم بالظاهر، وجدت واحد في المسجد قبلك في الحج أو سمعت منه كلمة التوحيد مثلا، فأنت تشهد بالإيه بالظاهر، وهذا يترتب عليه أعمال الدنيا في الظاهر، إنك تتزوج يعني ابنته، أو إنك أنت لما بيموت بيغسل ويكفن ويدفن في مقابر المسلمين، يعني بيستمتع بحقوق المسلم في الدنيا، ولكن في الآخرة يعني يحاسب بهذه الشروط، يعني هل عنده إخلاص ولا ما عندهش إخلاص، هل عنده قياد ومحبة لهذه الكلمة. فينبغي أن يعلم أن المقصود بهذه الشروط صحتها عند الله عز وجل حتى ينتفع بها قائلها. ولكن احنا بنحكم بالإسلام من نطق بالشهادتين. الحديث كثيرة يعني، قصة أسامة لما قال أسامة بن زيد لما قال صبحنا الحرقات يعني من جهينة، ف يعني تبع رجلا فلما تمكن يعني أراد أن يقتله، فقال فشهد يعني شهادة التوحيد فقتله أسامة. فما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني حزن يعني، وقال لو قتلته بعد أن قال لا إله إلا الله، أنه خلاص بقى مسلم، فقال لقد قالها تعوذا، ده مش مخلص يقولها، أو أنه هو خوفا من السيف، فقال هل شخصت عن قلبه. فأعمال الدنيا بتكون بالإيه الظاهر، ولكن الحساب في الآخرة بالباطن، الظاهر والباطن. فأيضا خالد بن الوليد في فتح مكة لما يعني أدرك قوما فقالوا صبأنا، أرادوا أن يقولوا أسلمنا فلم يحسنوا فقالوا صبأنا، وصبأ يعني خرج عن دين أبائه وأجداده، فكأنهم قصدوا الإيه الإسلام، فقتلهم خالد. فأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أدى ديتهم يعني وعاتب يعني خالدا على يعني قتلهم، ولكن هو قتلهم متأولا أو مخطئا، يعني لم يعلم أنهم أتوا بالإيه بالعاصمة التي تعصم دماءهم وأموالهم. فهذه الكلمة يعني بيثبت بها الواحد، جاء للنفس ألم رأيت الهلال، قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، قال نعم، قال أذن في الناس بالصيام. فبيحكم بالإسلام اللي بيقولوا ما يكتفاش بكلمة التوحيد، بيستدلوا مثلا أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. في بعض روايات الحديث إلا بحقها، أريد اللي فهم منها أبو بكر الصديق أن حقها إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، قال هذا حق لا إله إلا الله. وفي بعض الحديث يعني تصريح ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. ده مش في الحكم الإسلام، ده في الأي حكم القتال، إن هو يقاتلهم يعني لا يقاتلهم حتى إيه يضموا يعني إلى شهادة التوحيد إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، حق الإيه البدني والحق المالي. فينبغي أن يعلم أن المقصود بهذه الشروط صحتها عند الله عز وجل حتى ينتفع بها قائلها في الآخرة. فأغلبها من أعمال باطن، ولكن يحكم في الدنيا بإسلام من نطق بالشهادتين، ثم يطالب بعد ذلك بفرائض الشريعة. ليس الأمر كما يظن بعض أهل زماننا أننا لا نقبل هذه الشهادة من أحد حتى تتوفر في هذه الشروط. وطبعا الكتاب ده صنف من أكثر من 30 عاما، يعني كان كان موجود في إسكندرية بالخصوص، يعني جماعة تسمى حزب الله، وكان ما فيش عندهم عرض بالجهل، وكانوا لا يكتفون بالحكم بالنطق بالشهادتين. فلذلك يعني ركزت على هذه المسألة، وهي موضحة أكثر في رسالة العرض بالجهل والرد على بدعة الإيد التكفير، في بيان واضح لهذه القضية. أنا لأن الحكم الإسلام يعني بالشهادتين، فكان بعض الناس يقولون لا نقبل هذه الشهادة من أحد حتى تتوفر فيها هذه الشروط السبعة، ولو تدبروا فيها لعلموا أنهم لا سبيل لهم إلى تحقيقها من أحد، شيء يعرفوا يقيسوا الإخلاص واليقين والعلم والقبول والانقياد. هذه الشروط هي العلم، العلم بمعناها، واليقين يعني بها، والقبول والانقياد والإخلاص والصدق والمحبة. فكيف يقيسون اليقين والقبول والإخلاص والمحبة حتى يحكموا على الناس بعد ذلك بالإسلام أو عدمه؟ والعلم المراد بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا، يكون فاهم يعني إيه لا إله إلا الله، كما كانت العرب يعني. ولذلك نصبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالعداوة لما دعاهم إلى لا إله إلا الله، أنهم يفهمون معناه، قالوا أجعل إله إله واحدا إن هذا شيء عجاب، أي بمعناها المراد منها نفيا وإثباتا، المنافي الجهل بذلك. قال تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله. وفي الصحيح عن عثمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. الشرط الثاني اليقين المنافي للشك، ما يكونش عنده أي شك يعني. ولذلك يعني من أسباب كفر الليبرالية إن هو إيه بيقول أنا يعني على حق أو على صواب يحتمل الخطأ، والآخر يعني الكافر على خطأ يحتمل الصواب. الكلام ده كلام فارغ، ما ينفعش عندنا، ده أنا على يقين وعلى جزم أنني على حق، وبأن الكافر على باطل وعلى خطأ. ليه؟ لأن العقيدة جزم ويقين، ما يحتملش الشك. فالله عز وجل يقول إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، لم يشكوا. وفي الصحيح من حديث أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث كله صحيح، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيها إلا دخل الجنة، غير شاك. ولكن الليبرالي عنده شك. دي نوع من الكفر، هم ست أنواع من الكفر في الليبرالية. تقريبا احنا درسنا على المسألة الإسلام في مواجهة العلمانية والليبرالية للإخوة. القبول لما اقتضته هذه الكلمة بقلبه ولسانه، يكون قابل لمعناها، كما قال الله تعالى إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. فلابد من القبول لما تتضمنه هذه الكلمة العظيمة. يقول إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون إن لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. فجعل الله تعالى علة تعذيبهم وسببه هو استكبارهم عن قبول لا إله إلا الله وتكذيبهم من جاء بها، فلم ينفوا ما نفته ولم يثبتوا ما أثبتته. أربعة الانقياد لما دلت عليه المنافي لترك ذلك، قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له، وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. كل واحد يعني يقبل ولكن يكون في قلبه حرج، يعني لابد أن لا يجد أي حرج، ولابد أن يسلم تسليما لحكم الله عز وجل وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. وروي عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. والحديث يعني رجح فيه الضعف، يعني ضعفه يعني جمع من العلماء، ولكن يعني المعنى تشهد له الآيات يعني، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرر إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فالآية تشهد لمعناه، ولكن حيث السند الحديث ينضعف. الصدق المنافي للكذب هو أن يقولها صدقا من قلبه ويواطئ قلبه لسانه، كما أخبر الله عز وجل عن المنافقين فقال: من الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، وبيقولها بلسانه ولكن هو في الواقع في الداخل غير مقر بها، ولكن قالها مثلا من أجل منافع يعني دنيوية، كما دخل عبد الله بن أبي بن سلول الإسلام لما حس إن الأمر للمسلمين وظهر النفاق بعد غزوة بدر، بعد انتصار المسلمين في بدر ظهر نجم النفاق يعني. قال تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله الذين آمنوا ويخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. وفي الصحيحين عن يعني معاذ بن جبل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله صدقا من قلبه، يعني يصدق قلبه لسانه، الصدق في اللسان وفي القلب، إلا حرمه الله على النار. لو قال ذلك فهذه الكلمة لو قالها صدقا من قلبه تحجزه عن الحرام وتدفعه إلى الأوامر الشرعية. الإخلاص وهو تصفية العمل بصالح النية عن شوائب الشرك. قال تعالى: ألا لله الدين الخالص، يعني لا يخوى إلا الدين الخالص، فما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وفي الصحيح عن عتبان بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، يعني مخلص، فهذا يحرم على النار، يعني يدخل الجنة من أول وهلة. أيضا محبة لهذه الكلمة، محبة لهذه الكلمة ولما اقتضته ودلت عليه ولأهلها، محبة أهلها العاملين الملتزمين لشروطها، وبغض ما ناقض ذلك، كما قال تعالى: والذين أمنوا أشد حبا لله. ذلك محبة المؤمنين ومحبة العلماء، لأن هذا يدل على الإيمان وعلى حب هذه الكلمة وأهل هذه الكلمة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة: ليؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس يعني أجمعين. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليهم ما سواهما، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يخلف في النار. فهذا ما تيسر يعني أعداده في هذا اللقاء. أسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم.